عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كسي عبد الله كري عباس خدشي بابي رازيبة ياغوتي إني لواقف في قوم أس يشبير بابوم اتنفهندك ظلام هذا يرى وصفياي فدعوا الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بجوان دعاء بعمر كري خطاب كرن خدشي رازيبة هذا وقت عمر هاتي أبرين دار كرن وكشتن وقد وضع على سريري عمر هات بودانان السر تختيخو سر نعشيخو دابتا ششتن إذا رجل من خلفي بيشتن هو سحكم الظلامك يلبشتمن قد وضع مرفقه على منكبي أنشكخو يدانا يسر مليمن يقول يدبجت يلقى العمر يتأخذت رحمك الله خذي رحمي بتببت إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبي من حسكر خذي تبكت الجلهرد هبالت بحسي بيغنبري صلى الله عليه وسلم وبحسي أبو بكر يعني من هذيهابو تلنك وانا بيا بشرتن لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بش من قلق جارة قل بيغنبري بو صلى الله عليه وسلم تقول كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر أزبم وأبو بكر بو وعمر بو من أفشو لها كر وأبو بكر كر وعمر كر أس وأبو بكر وعمر دركتي فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما بجا من أفهذ يهابو خذت بكت الجلوان هردو فالتفت عبد الله كور عباس بيشتن أزفر من سحكري كان أذكية وصمك حت عمر كتن وبحسي باشيت كت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيشت هو سحكمي أذى علي كور أبي طالب يا خديجي رازي بتن هو صبحسي عمر باشيت كتن.